الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص الزلل، ونحن في إيماننا نستثني من غير شك أسمع واستلم، نتابع الأخيار من أهل الأثر ونختبر الآثار على أهل الأشعر، ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مخلوق، فإنه يشمل الصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. ووكل الله من الكرام اثنين هاتفين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى بالنص من غير الكرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا الفصل عقده المصنف الكلام على الإيمان، عقده المصنف الكلام على الإيمان وفي تعريف الإيمان، فقال رحمه الله تعالى: إيماننا قول وقصد وعمل. إيماننا قول وقصد وعمل. أولا، الإيمان في اللغة التصديق، الإيمان في اللغة التصديق. أما في الاصطلاح، أما الإيمان اصطلاحا أو إن شئت فقل شرعا، هو قول باللسان. الحمد لله، الله سبحانه وتعالى. الإيمان شرعا هو قول باللسان واعتقاد بالجنان يعني بالقلب وعمل بالأركان، هذا هو الإيمان. الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. الإيمان يزيد في الطاعة وينقص بالمعصية. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا زادهم هدى وأتاهم تقوى. وقال: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، فدل على أن الإيمان يزيد. وقال: ما رأيت من ناقصات عقل ودين، فدل على أن الإيمان يزيد وينقص. وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وهو الحق الذي لا شك ولا ريب فيه، أن الإيمان يزيد وينقص، الإيمان يزيد وينقص. والأقوال والأعمال من الإيمان، الأقوال والأعمال من الإيمان، لكن الخوارج جعلوا الإيمان الأعمال، جعلوا الأعمال شرط لأصله، الإيمان شرط لأصله وصحته، فإذا ترك واجبا انتفع عنه الإيمان وصار كافرا، وإذا فعل معصية كبيرة انتفع عنه الإيمان وصار كافرا. إذن عندهم الأعمال شرط لأصل الإيمان ولصحته. أما أهل السنة فإن الأعمال شرط لصحته، ومنها ما هو شرط لأصله، الأعمال منها ما هو شرط لأصله ومنها ما هو شرط لصحته. فمثلا الصلاة شرط لأصله، الذي لا يصلي كافر، لكن فعل الحسنات، فعل الأعمال الصالحة، إكرام الجار شرط لكماله وليس لصحته ولا لأصله. لكن يريد أن ننبه إلى فائدة هنا، وهو أن بعض العلماء يقول: لا نقول أن الأعمال شرط لصحة الإيمان، انتبهوا لهذا، وإنما ذكرته لأن البعض قد يجد من العلماء من أهل السنة أنفسهم يقول: الأعمال شرط لصحة الإيمان، ثم يجد ناس من أهل السنة أئمة أيضا يقول: لا يجوز أن نقول الإيمان شرط لصحة الأعمال، بل نقول الإيمان أقصد الأعمال. يعني قد يجد من العلماء من يقول: الأعمال شرط لصحة الإيمان، شرط لصحة الإيمان، وهم من أهل السنة. ومنهم من يقول: لا يجوز أن نقول الأعمال شرط لصحة الإيمان، بل نقول الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، تدخل في مسمى الإيمان، ولا نقول شرط للصحة. والخلاف بينهم يكاد يكون لفظي، انتبهوا. لماذا؟ يقولون: الأعمال صح هي شرط لكمال الإيمان، ما هي شرط لصحته، لكن لا نقول إنها شرط، نقول تدخل في مسمى الإيمان، نقول الأعمال من الإيمان ولا نقول شرط لصحته. لماذا؟ لأن الشرط خارج العبادة ولا داخلها؟ أحسنتم خارج العبادة. وإذا قلنا إن الأعمال شرط لصحة الإيمان صارت الأعمال خارج الأعمال، الأعمال خارج الإيمان صح؟ ثم وقعنا في مشكلة، قد يأتي أحد يقول أنتم يا أهل السنة تخرجون الأعمال عن مسمى الإيمان. قلنا لماذا؟ قال لأنكم تقولون الأعمال شرط لصحة الإيمان، والشرط خارج العبادة، إذن الأعمال خارج الإيمان لا تدخل في مسمى الإيمان. ومن هنا قال بعض أهل العلم الكبار لا نقول الأعمال شرط لصحة الإيمان، وبعضهم قال نقول شرط لصحة الإيمان. فالذين قالوا شرط لصحة الإيمان لا يريدون أن الأعمال تخرج من مسمى الإيمان أبدا، لكن يريدون أن يردوا على الخوارج الذين يقولون الأعمال شرط لأصله، شرط لكماله، فقالوا لا، الأعمال ليست شرط لأصله، إنها شرط لكماله. لكن يوجد من الأعمال من هي شرط لأصله، يوجد من الأقوال من هي شرط لأصله. فمثلا لا إله إلا الله ها شرط لأصله، لابد أن يقول لا إله إلا الله، لكن سبحان الله وبحمده شرط لأصله ولا كماله؟ شرط لكماله. فمن الأعمال ما هو شرط لأصله، ومن الأعمال ما هو شرط لكماله. أما بالنسبة للخوارج فإن يقولون الأعمال شرط لصحة الإيمان وأصله، فإذا ترك العمل أو فعل كبيرة انتفى إيمانه، وإذا لم يفعلها حصل إيمانه. ومن هنا نقول منهج السنة والجماعة أن الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، وأنها من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، ظاهر. أما بالنسبة للخوارج فإنهم يقولون الإيمان ما ليس الأعمال هي شرط، الأعمال تدخل في مسمى الإيمان، يقولون الخوارج يقولون تدخل مسمى الإيمان كأهل السنة في الكلام هذا، لكنهم يقولون شرط لأصله، وأهل السنة يقولون لا، فيها ما هي شرط لأصله وفيها ما هي شرط لكماله. قال إيماننا قول وقصد وعمل، المراد بالقصد عمل القلب، اعتقاد القلب. إيماننا قول وقصد وعمل تزيده التقوى وينقص بالزلل، يعني تزيده الطاعة وينقص بالزلل، يعني ينقص بالمعصية. إذن تعريف الإيمان عند أهل السنة قول باللسان وعمل بالجوارح واعتقاد بالقلب. طيب تعريف الإيمان عند الأشاعرة، تعريف الإيمان عند الأشاعرة هو التصديق بالقلب، هذا الإيمان عند الأشاعرة، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن، فهو مؤمن، وهذا قول باطل، لأن فرعون مصدق بالإيمان، مصدق بالله، كفار قريش مصدقون بالله لكنهم لم يعتقدوا ولم يؤمنوا ولم ينطقوا ولم يعملوا. فلا شعر يقول الإيمان هو التصديق بالقلب فقط. والكرامية يقول الإيمان قول باللسان، إذا قلت لا إله إلا الله خلاص يكفي، اعمل ما شئت من المعاصي. أما بالنسبة للجهمية فيقول الإيمان الاعتراف بالقلب، لا تنطق ولا تعتقد، إذا اعترفت بقلبك يكفي، هذا هو الإيمان، وهو قول أيضا باطل، وهذا أشد أنواع الإرجاء. العلماء يقول أشد أنواع الإرجاء هو قول الجهمية، أن الإيمان الاعتراف بالقلب، مجرد أن تعترف بقلبك. وبناء على قول الجهمية فرعون مؤمن ولا كافر؟ مؤمن كامل الإيمان، لأن الله عز وجل ماذا قال عنه؟ وجحدوا بها استقالت أنفسهم، يقين بأنفسهم، إذن فرعون مؤمن عند الجهمية، فهذا قول باطل. بقي عندنا مسألة وهي مهمة، وهو عندنا مرجئة يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء، مرجئة الفقهاء وهم الحنفيين، مذهب أبي حنيفة، يقول الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، وهذا عند مرجئة الفقهاء، ويسمونهم الفقهاء لأنهم من أهل السنة ومن العلماء، لكنهم أخطأوا في هذه القضية، مع أنهم يقولون الأعمال يثاب عليها ويأثم إذا فعلها، لكن ما تدخل في مسمى الإيمان. الإيمان شيء والأعمال شيء آخر، الأعمال يزيد فيها حسنات ويؤجر عليها ويأثم إذا فعل المعاصي ويعاقب في النار ويدخل تحت المشيئة، يعني كما يقول أهل السنة، لكنهم يقولون الأعمال شيء والإيمان شيء آخر، فسموهم مرجئة الفقهاء، لأن هناك مرجئة غلاة وهناك مرجئة فقهاء. أما المرجئة الفقهاء فهم يقولون الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب، أما بقية الأعمال فهي أعمال صالحة يؤجر عليها، لكن لا، ما لها علاقة بالإيمان، لا تنقصه ولا تزيده، مع أنه يثاب عليها ويعاقب إلى آخره. وعلى هذا نقول القول الحق هو منهج السنة والجماعة، أن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال رحمه الله تعالى: ونحن في إيماننا نستثني من غير شك فاستمع واستبني. يقول رحمه الله تعالى: ونحن، الضمير يعود إلى أهل الأثر أهل السنة، يقول نحن في إيماننا نستثني، يعني لا بأس الإنسان يقول أنا مؤمن إن شاء الله، يقول هذا لا بأس أن يقول، لأن هناك من الناس من يقول إذا استثنيت فأنت شكاك، والشاك يبطل إيمانه فيكفر. فأهل السنة يقول نحن نستثني، لكن مراد أهل السنة بالاستثناء في الإيمان، انتبهوا، ليس مرادهم أن يستثني شكا، لا، إنما يستثني للتعليل، هذا الأمر الأول، يستثني للتعليل، يعني أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن بمشيئة الله، يعني الله هو الذي جعلني مؤمن، فهو يقول أنا مؤمن إن شاء الله للتعليل، للتعليل، يعني المشيئة هنا تعليلية، يعني أنا مؤمن وأمنت بمشيئة الله جل وعلا. هذا استثناء جائز. هناك استثناء محرم، محرم إذا كان شك، إذا قال أنا مؤمن إن شاء الله وهو شاك فهذا محرم ولا يجوز هنا الاستثناء. هناك استثناء يقول بعض العلماء واجب، يعني يجب أن يستثنى إذا خاف التزكية، إذا خاف التزكية يعني زكى نفسه قال أنا مؤمن، فوصل إلى مرحلة يخشى على نفس التزكية قال أنا مؤمن إن شاء الله، يعني أنا مؤمن بمشيئة الله جل وعلا، فإن الله لو شاء ما قبل إيمانه، فهنا يذهب عن يذهب عنه التزكية. وعلى هذا نقول نعم لا بأس أن الإنسان يستثني، يقول إن شاء الله بإيمان أنا مؤمن إن شاء الله، لكن بشرط أن لا يكون شكا، فإذا كان شك فإنه محرم ولا يجوز. ونحن في إيماننا نستثني من غير شك، أما إذا كان شك فلا يجوز. فاستمع واستبني، يعني استمع لما أقول أن الاستثناء بغير شك، واستبن، أطلب البيان، أطلب الدليل، فلا تستثني بدون تعلم ما وجهه، لماذا تستثني؟ لا، لتعلم وتجزم أن الاستثناء لا يكون عن شك، إنما يكون عن تبرك وتعليل إلى آخره. نتابع الأخيار من أهل الأثر ونقتفي الأثار على أهل الأشر. يقول نحن يعني أهل الأثر نتابع الأخيار، الأخيار جمع خير، الأخيار جمع خير، والمراد بالأخيار هنا هم السلف الصالح أهل الكتاب والسنة. يقول نحن في تعريف الإيمان وفي الاستثناء في الإيمان نتبع أهل الأثر، نتبع السلف الصالح، ما نتبع أهل الباطل أهل الأشر. قال ونقتفي الآثار، يعني من الكتاب والسنة، لا أهل الأشر، يعني ما نتبع أهل الباطل وأهل البدع الذين يضلون ويضلون. قال ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق. يقول الإيمان لا تقول أنه مخلوق أو غير مخلوق، لا تطلق كذا. لماذا؟ قال لأن الإيمان يشمل القرآن اللي بصدرك ويشمل الاعتقاد، ولكن نقول هذا البيت عنده وقفة، فنقول أما بالنسبة لإيمان الإنسان فهو مخلوق بلا شك، لأن الله عز وجل خلقكم وما تعملون، فهو خلقك وخلق إيمانك، خلق ما تعتقد، خلق الرغبة والرهبة اللي بقلبك هو الذي خلقها، لكن ما تؤمن به، ما تؤمن به هذا منه ما هو مخلوق منه ما ليس بمخلوق. فأنت تؤمن بالقرآن هذا غير مخلوق، أنت تؤمن بصفات الله هذا غير مخلوق، أنت تؤمن بالله هذا غير مخلوق، أنت تؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم هو مخلوق، وهكذا. فكون الإنسان يطلق الإيمان يقول لا يقول إيمان مخلوق ولا يقول ما هو مخلوق، لا لا يطلق، لا يقول الإيمان مخلوق ويسكت أو يقول الإيمان ليس مخلوق ويسكت، لا، هذا مراد المصنف. والصحيح أنه يجوز أن نقول إيماننا مخلوق، أما ما نؤمن به هو الذي يحتاج إلى تفصيل. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، ولا قديم، يعني لا تقل إيماننا قديم. لماذا؟ لأن القديم عند المتكلمين ما هو؟ ها؟ الذي لم يسبق بشيء، الأزلي الذي لم يسبق بشيء، فلا تقل إيماننا قديم، لأنك إذا قلت الإيمان قديم فكأن إيمانك لم يسبق بشيء، كأنه الأول فليس قبله شيء. ولا تقل إيماننا مخلوق ولا قديم هكذا مطلوق، يعني قيد، لا تقول هكذا مطلق. فمن من الإيمان ما هو شيء مخلوق وتؤمن به كالقرآن، استغفر الله، من الإيمان ما هو ليس بمخلوق كالقرآن، ومن الإيمان ما هو مخلوق كالنبي صلى الله عليه وسلم والأنبياء والمرسلين إلى آخره. قال فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، يعني الإيمان يشمل الصلاة يشمل بقية الطاعات، هذا ما تؤمن به. فهناك مما تؤمن به مخلوق، وهناك مما لا تؤمن به ليس بمخلوق، فلا يطلق الإيمان بل يقيد. فإنه يشمل للصلاة ونحوها من سائر الطاعات، ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قد إلى آخره. يقول ففعلنا، طيب الآن الإيمان منه الصلاة، والصلاة فيها ركوع وسجود، الركوع والسجود هذا محدث ولا ما محدث؟ محدث، مخلوق، لأن فعلك أنت وهو من الإيمان. إذن في شيء مخلوق تؤمن به، وفي شيء ليس مخلوق، وهناك شيء من فعلك وحركتك، والله هو الذي خلقك والذي خلق حركتك وفعلك. ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا. يقول كل قرآن قديم، وقد مر معنا أن لفظ القديم لم يرد على ألسنة السلف، إنما هذا تأثر إلى الكلام. فالقرآن نقول كلام الله جل وعلا، ما نقول قديم، نقول أزلي، لأن القديم لا يمنع أن يكون هناك شيء أقدم منه، لكن نقول نعم القرآن ليس بمخلوق وهو كلام الله جل وعلا أزلي، أزلي. فالله عز وجل متكلم أزلا ويتكلم، فهو متكلم في الأزل ويتكلم أيضا متى شاء بما شاء. ففعلنا نحو الركوع محدث وكل قرآن قديم فابحثوا، يعني ابحث، والمراد بكلمة ابحثوا يكمل البيت فيها، يكمل البيت يعني اقرأ في الأدلة وابحث وستجد الحق. قال ووكر الله من الكرام اثنين حافظين للأنام، ووكر الله من الكرام يعني وكر الله بنا ملائكة كرام يحفظون البشر. والله عز وجل أخبر أن الإنسان يحفظ من بين يديه ومن خلفه، فهناك ملائكة حفظة يحفظونه، وهناك ملائكة يكتبون الأعمال إلى آخره. ومصنف يقول كرام، نعم هم كرام، والمراد بالكرم هنا الكمال، الكمال في كل شيء، فهم فيما يتعلق بخلقهم الملائكة قد أكملهم الله جل وعلا. ولهذا الكريم الكامل أعلى شيء، هذا يسمى كريم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إياك وكرائم أمواله، يعني أعلاها وأفضلها، فهم عليهم السلام قد بلغوا الكمال. قال ووكر الله من الكرام اثنين حافظين للأنام فيكتبان كل أفعال الورى، يكتبان كل فعل الورى، يعني كل فعل البشر، كل فعل بني آدم يكتبان، فيكتبان أفعال الخير الحسنات، ويكتبان أفعال الشر التي هي السيئات. طيب ما لا يتعلق به خير ولا شر؟ يعني عندنا الآن الأفعال منها ما هو حرام ومنها ما هو مشروع يثاب عليه. طيب هناك أفعال وأقوال لا يثاب عليها ولا ولا ولا يأثم بها، مباح، لا له ولا عليه، فهل الملائكة يكتبونها؟ قال بعض العلماء إنهم لا يكتبونها لأنها لا له ولا عليه فلا يكتب. ومن العلماء من قال إن كل شيء يكتب حتى الذي لا له ولا عليه، لقوله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، يكتب. وعلى كل حال نحن نعتقد رزما أن هناك ملائكة يكتبون أعمال العباد وأقوالها. قال فيكتبان كل أفعال الورى كما أتى في النص من غير امتراء، من غير امتراء، يعني كما أتى في النص، كما أتى في القرآن وأتى في السنة من غير امتراء، من غير جدل، من غير شك، فهي نصوص ثابتة واردة في هذه الشريعة المباركة. وإلى هنا نقف عند الباب الرابع في ذكر بعض السمعيات لما يتعلق في الخبر في البرزخ في القبور وأشراط الساعة، وعسى الله جل وعلا أن يهيئ وقتا نكمل هذا الكتاب. بارك الله فيكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ما هي أفضل شروح كتاب عقيل السكرية؟ نعم، أفضل شروح كتاب عقيل السكرية. والله من أفضلها شرح شيخنا رحمه الله تعالى الشيخ محمد، هو شرح وافي، شرح معاصر وجميل جدا، ويفهمه، عباراته واضحة وسهلة، فهذا من أفضل شروحها. نعم، لا ما يكفي، لا بد أن يقول لا إله إلا الله بلسانه ويعتقدها بقلبه موحدا، وعلى ذلك يمتثل. نعم، لما قال لا إله، نعم، هذا دخل في الإسلام، الآن دخل في الإسلام، لكن لو دخل في الإسلام وامتنع عن العمل فإن يكون منافقا. المنافقين يقولون نشهد أنك رسول الله، ومع هذا هم كفار في الدرك الأسفل من النار. فالذي قتله أسامة رضي الله عن أسامة قتله بعدما قال لا إله إلا الله دخولا في الإسلام، يعني هذا أول لحظة. فلا إله إلا الله تعصم دمه وماله وحسابه الله جل وعلا، واضح؟ فالآن عصم دمه وماله بلا إله إلا الله، فإذا ذهب صار مسلما نطالبه ببقية أعمال الإسلام، فإن أتى بها وإلا ها يقام عليه حق الله جل وعلا. الإسلام ظاهر والإيمان باطل؟ لا، الإسلام هذه قضية يعني ظاهرة عند أهل العلم، أن إذا قلنا الإسلام والإيمان صار الإيمان الأعمال الباطنة والإسلام الأعمال الظاهرة، وإلا الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام إلا إذا افترق. إذا أتى الإسلام وحده ولفظ الإيمان وحده فالإسلام الأعمال الظاهرة والإيمان الأعمال الباطنة، وإلا لا يوجد مسلم ما عنده إيمان أبدا، لأنه إذا قال لا إله إلا الله أليس هذا الإسلام؟ هذا التوحيد خلاص. فأصل الإسلام، أصل الإيمان في قلبه، لا يمكن يعني يوجد مسلم ليس بمؤمن، لا يمكن، لأنه ما يكون مسلما إلا عنده أصل الإيمان وهو لا إله إلا الله. نعم. ذكرت أن في فرق بين وصف القدم الشريعة من قبلها. نعم. أهل الكلام إذا قالوا القديم المراد الأزلي الذي ليس قبله شيء، ولهذا يقول إن الله قديم، القرآن قديم، وش معنى عندهم؟ يعني أزلي، لم يكن قبله شيء، لأن الله عز وجل كان ولم يكن شيء قبله، هو الأول فليس قبله شيء. فهذا عند المتكلمين القديم الأزل الذي ليس قبله شيء. أما في اللغة العربية وعند أهل السنة وأمثالهم فإن القديم السابق لغيره، السابق لغيره، يعني قد يكون مسبوق، والدليل على هذا قوله جل وعلا حتى عاد كالعرجون القديم. طيب العرجون القديم ما قبله عرجون قديم آخر؟ وهكذا. طاهر؟ نعم. طيب في نهاية الدروس هذه الدورة المباركة نسأل الله جل وعلا أن يجزي الشيخ عنا خير الجزاء وأن يغفر له ولوالديه.